قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه ولربه أخذه بلا ضرر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه ولربه أخذه بلا ضرر إلى آخر. لما ذكر المصنف رحمه الله حكم تصرف المشتري بسهم أحد الشريكين، بيّن فيما إذا تصرف به في انتقال الملكية بوقف أو هبة أو توثيق برهن أو ببيع وسبق، والآن يذكر حكم تصرف المشتري لأحد نصيب الشريكين بنفس الأرض تصرف بها لا بنقل الملكية، وإنما تصرف بإحداث بها من بناء أو غرس. فما حكم هذا الغرس إذا طلب الشريك الشفعة؟ فلمن يكون هذا البناء أو الغرس؟ أي ما حكم الإحداث من قبل المشتري قبل أن يعلم الشريك بالشفعة ثم يشفع؟ تكون لمن؟ لا يخلو من ثلاثة أمور. الأمر الأول في هذا البناء أو الغرس، إما أن الشفيع يأخذه بقيمته، مثلا أرض بنى فيها المشتري قصرا كبيرا، بكم هذا القصر؟ يقول 1,000,000 ريال. فالشفيع يقول: أنا أريد أن أشفع في حصة شريكي. فإذا قال المشتري: أنا بنيت فيها قصرا، نقول: إما أن تأخذ 1,000,000 ريال ويبقى هذا القصر للشفيع، وإما ما أحدثه هذا المشتري يقلع ويغرم النقص المشتري. مثلا لو أن المشتري أحدث فيها نخلا، فيقول الشفيع: اقلع هذا النخل، ما أريده، وما أحدثت في هذه الأرض من حفر ونحو ذلك أن تدفع قيمته. الأمر الثالث، نفس المشتري قد يقول: لما شفعت خذ الأرض، لكن ما أحدثته من زراعة من غرس لا أريده لك، أنا أريد أن أقلع هذا النخل وأضعه في مكان آخر، ما أريده لك. فلو تنازع على ذلك وقال الشفيع: لا، أنت أحدثت في أرضي، ليس لك أن تأخذها، أقول: لا، لربه، أي لرب الزرع والبناء، أخذه بلا ضرر على الأرض. فما كانت الأرض تضررا بينا فلا، إذا لم يكن هناك ضرر له أن يأخذها. لذلك قال مصنف: فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته. فإن بنى أي المشتري، أو غرس أي المشتري في أرض الشريك قبل أن يشفع، فللشفيع يعني الشريك الآخر بعد أن شفع تملك ما أحدثه من بناء مثل قصر أو بيت أو غرف أو زرع من نخل ونحو ذلك أشجار عالية، تملكه بقيمته. بكم دفع هذا المشتري؟ الشفيع يعطي قيمته ويخرجه. ثم قال: وقلعه ويغرم نقصه، أو أن الشفيع يقلع ذلك، وما نقص في الشجر أو البناء الشفيع يغرمه. مثل لو بنى غرفا، فهذا الشفيع يقلع هذه الغرف، وما نقص في من قيمتها هو نفسه، أي الشفيع يدفع قيمة هذا النقص للمشتري. وإذا تنازع قال: من أحدثه أنا لا أريد أن أضع في هذا القسم من الأرض ولا نخلة، أريد أن أزيلها، فله ذلك. لذلك قال: ولربه، يعني ولمن أحدث في تلك الأرض، ولربه أخذه، يعني قلعه، سواء من بناء أو زرع، بلا ضرر على الأرض. وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت، وبعده لوارثه، ويأخذه بكل الثمن، فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته، والمؤجل يأخذه المليء به، وضده بكفيل مليء. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة ثانية، وهي: هل الشفعة تبطل بالموت أم لا؟ لا يخلو إذا علم المالك ببيع الشريك لحصة نصيبه ولم يطالب بها، وفيه بينة على أنه علم ولم يطالب بها، ثم مات تسقط الشفعة. أما إذا طالب بها ثم مات وهو يطالب مثلا في المحكمة أو يحضر بينته ونحو ذلك، فللورث من بعده أن يطالبوا بها لأنها حق من حقوقهم. لذلك قال: وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت، يعني إذا مات الشفيع بعد أن علم بالشفعة قبل الطلب ما طالب بطلت الشفعة لأنها حق من حقوقه أسقطها. قال: وبعده لوارثه، يعني بعد أن علم ثم مات وهو يطالب فلوارثه من بعده المطالبة. واضح؟ إذن الشفعة تسقط إذا علم ثم مات ولم يطالب بها، وإذا علم ثم طالب ومات فللورث من بعده أن يطالب بها. ثم بعد ذلك انتقل للمسألة الثالثة، وهي كيفية تسليم العوض من قبل الشفيع للمشتري. نقول: لا يخلو، إما يكون الثمن الذي اتفق عليه حالا يعني الآن يدفع كما دفعه للشريك الأول، وإما أن يتفق على تأجيله. فإن كان حالا يشترط أن يدفع جميع الثمن، فإذا قال ما استطيع إلا دفع بعضه نقول تبطل الشفعة. قسم الثاني: وإذا كان الثمن مؤجلا لا يخلو، إما أن يكون الشفيع رجلا مليا يعني رجل أي رجل غني وهو مؤجل فيصح التأجيل في حقه، وإما أن يكون غير ملي ليس رجلا مليا وإنما فيه فقر ونحو ذلك لا، فيصح التأجيل عليه بشرط إحضار ضامن يضمن ذلك المبلغ. لذلك قال: ويأخذه بكل الثمن، يعني يأخذ الشفيع الحصة أو السهم ويعطيه المشتري بكل الثمن. مثلا هذا رجل اشترى من زيد حصته، فأتى الشفيع وقال: أنا أريد أن أشفع، بكم أنت اشتريت من زيد؟ قال: بمليون ريال. قال: أنا أعطيك مليون ريال. ذلك قال: ويأخذه بكل الثمن، يعطيه كامل مبلغه. فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته، فإن عجز الشفيع عن دفع المليون مثل بقي عليه 600,000 أو بقي عليه 100,000 تسقط الشفعة، لأن لابد أن يدفع له جميع المبلغ. لماذا؟ لئلا يتضرر، لأنه هو دفع للشريك الذي باع كامل المبلغ. تمام؟ هذا إذا كان الدفع حالا. فإذا كان اتفق على مؤجل ننظر إلى هذا الشفيع هل هو غني أو غير غني، فإن كان غنيا يصح التأجيل في حقه بلا شرط. لذلك قال: والمؤجل أي والثمن المؤجل يأخذه، أي الشفيع يأخذه ويعطيه المشتري. لذلك قال: والمؤجل يأخذه الملي به، يأخذ الملي المؤجل بما اشترى به من المشتري. لذلك قال: والمؤجل يأخذه الملي به بالتأجيل، يعني يصح التأجيل في حقه. والمؤجل يأخذه الملي بالتأجيل، ويصح أن يأخذ المؤجل الملي بالتأجيل إذا كان مليا. وضده يعني وضد الملي يصح أن يأخذ الشفعة من المشتري بالتأجيل بشرط قال: بكفيل ملي. والمراد بالكفيل هنا ليس الكفالة الحضورية وإنما الضمان، وأحيانا العلماء يعبرون بالكفالة عن الضمان والضمان عن الكفالة، لكن بينهما فرق. والمراد هنا بالكفالة ليس الحضور وإنما دفع المال. لذلك قال: وضده بكفيل ملي، فيصح التأجيل بذلك. فتبين ما سبق أن الإحداث في الشفعة بالبناء أو الغرس إما أن يأخذه الشفيع بالقيمة أو يقلعه من أحدثه وهو المشتري ويغرم ما حدث من نقص، أو أن صاحب لو تنازع في بأن من أحدثه يريد أخذه نقول له أخذه، ثم بعد ذلك انتقل إلى بيان متى تبطل الشفعة بالموت تبطل أو ما تبطل، وهل الورث يطالبون بها أم لا. ثم بعد ذلك بين كيفية دفع الثمن في الشفعة ومتى تبطل في حالات الدفع. ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري، فإن قال اشتريته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر، وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت. رحمه الله. ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري، فإن قال اشتريته بألف أخذ الشفيع به ولو أقر ولو أثبت البائع أكثر. يذكر هنا المصنف رحمه الله هنا مسائل فيما لو تنازع البائع والمشتري أو الشفيع مع البائع والمشتري، لذلك قال ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري، يعني ويقبل في حال الخلاف بين البائع والمشتري إذا لم توجد بينة نأخذ بقول المشتري، لأن الحق له والأصل هو البراءة وهو الذي يثبت لقول النبي صلى الله عليه وسلم المدعي واليمين على من أنكر. أما إذا كانت هناك بينة فنأخذ بالبينة سواء مع البائع أو مع المشتري. وقول المصنف رحمه الله ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري أي مع يمينه. مثال ذلك لو أن اثنين شركاء في أرض، فزيد باع نصيبه من الأرض على خالد، باعه بمليون ريال. زيد الشريك في الأرض قال أنا بعته عليك بمليون ريال، وقال المشتري لا أنت بعته علي بستمائة ألف ريال. فالقول هنا قول المشتري مع يمينه، لأنه ينكر الزيادة. إذا لم تكن هناك بينة على الزيادة من قبل البائع فالقول قول المشتري مع يمينه. قال المسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فالمشتري ينكر هذه الزيادة فنحلفه ونحكم له. واضح؟ ذلك قال ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري. ثم ذكر مسألة فيما إذا كان هذا الخصام بين البائع والمشتري دخل فيه الشفيع، فنأخذ قول من؟ قال فإن قال المشتري، فإن قال اشتريته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر. مثال ذلك لو أن زيد باع على خالد بمليون وخالد قال بستمائة ألف ريال، الشفيع وهو الشريك الأول الذي معلم بالشفع لما علم يسألنا يقول هل آخذها بما قاله البائع وهو شريكي بمليون أم آخذها بستمائة ألف؟ نقول تأخذها بستمائة ألف ريال. لماذا؟ لأن القول قول المشتري والخصومة بينك تكون وبين المشتري، انتهى الذي بينك وبين الشريك. حتى ولو قال البائع ما بعته بستمائة وإنما بعته بمليون ريال، نقول لا ننظر إلى كلامك وإنما ننظر إلى كلام المشتري. فإذا قيل لماذا كلام المشتري، نقول المشتري هو يريد أخذ الثمن بستمائة ألف وما يريد مليون ريال، فهو رضي بنفسه بالأقل، لذلك نأخذ كلام المشتري. لذلك قال فإن قال أي المشتري يعني اشتريت منه بستمائة ألف ريال، فإن قال المشتري اشتريته بستمائة ريال أخذ الشفيع به، أخذ الشفيع بكلام المشتري وهو ستمائة ألف ريال، ولو أثبت البائع وهو زيد أكثر يعني من ذلك وهو مليون ريال، فيأخذ الشفيع وهو الشريك الأول حصته بستمائة ألف ريال، لأن هذا ما يريد لستمائة، فما طلب أكثر من ذلك فهو تنازل عن حق. ثم بعد ذلك قال وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت، يعني تبقى الشفعة لا تسقط. مثال ذلك لو أن زيد قال أنا بعت حصتي على خالد، وقال خالد أنا ما اشتريت أصلا ولا أعرف زيد من، فهل لما أنكر المشتري الشراء تسقط الشفعة عن الشريك الأول وهو الشفيع أم لا؟ قال مصنف وجبت، ما تسقط، تجب، تبقى كما هي، فلا تسقط بإنكار المشتري الشراء. لماذا؟ لأن الحق على زيد، فما دام أنه أقر بأنه باع وهذا قال أنا أريد الشفعة فتبقى الشفعة كما هي. وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. ثم قال وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على الشفيع، المراد بالعهدة ما يترتب على العقد من آثار، يعني لو كان هناك خصومة يدعي بها الشفيع فمن يخاصم، يعني فمن يشتكي، هل يخاصم المشتري أم يخاصم الشريك الأول؟ قال وعهدة الشفيع على المشتري، يعني كل دعوة الشفيع لا يقيمها إلا على المشتري، مثل حدوث عيب في الأرض المباعة أو في استحقاق الثمن، الشفيع دائما يقيم الدعوة على المشتري. مثال ذلك لو أن زيدا باع شقصه من الأرض على زيد، ثم أتى الشفيع وقال أنا أريد أن أشفع بكم؟ 600,000. اشتراها ب600,000 ريال، ثم وجد في الأرض حفرا وعيوبا كثيرة وحرق في النخل، فعلى من يقيم الدعوة؟ يقيم الدعوة على المشتري، يقول أنا اشتريت منك 600,000 ريال لكن انظر إلى الأرض فيها عيوب. فإذا قال المشتري هذه العيوب من البائع من شريكك الأول، يقول الشفيع أنا ما أعرف إلا أنت، العقد بيني وبينك، وأنت يا زيد أيها المشتري تطالب شريكي. لذلك قال وعهدة الشفيع على المشتري لن دفع المبلغ له، ثم قال وعهدة المشتري على البائع، يعني لما قال الشفيع فيه عيوب فقال المشتري أنا وجدت العيوب من قبل البائع وهو زيد، فيقول ما أعرف إلا أنت، العيوب ب100,000 ريال، أعطني 100,000 ريال قيمة العيوب، أرش العيوب، فيعطيه 100,000. ثم هذا وهو مشتري زيد يذهب البائع يقول أنت غررتني في البيع، غبنتني في البيع، وقيمة ما فيها من عيوب 100,000 ريال، أعطيني 100,000 ريال. واضح؟ فكل من دفعت إليه الثمن تطالبه، فالشفيع يطالب المشتري لأن أعطاه الثمن، والمشتري يطالب البائع لأنه أعطاه الثمن، سواء في عيب أو في استحقاق ثمن. مثلا مثال ذلك لو أنه لما الشفيع اشترى وجد أن هناك ثمن زائد، باعوا غلة وهو ما يعلم أو أجروها وهو ما يعلم، فمن يطالب؟ يطالب المشتري وهو الذي باع، فيقول أن فيها ثمن قدره 50,000 ريال أعطني إياها، فيعطيه إياها، ثم المشتري يرجع على البائع ويقول الثمن ب50,000 ريال أعطيني إياها. هذا إذا كان التصرف من قبل البائع، وإذا كان التصرف من قبل المشتري فهو الذي يقع عليه الضمان وحده. واضح؟ وبهذا يكون المصنف رحمه الله قد ختم باب الشفعة، وإليه إن شاء الله باب الوديعة. باب الوديعة: إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد لم يضمن، ويلزمه حفظها في حرز مثلها، فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن وبمثله أو أحرز فلا. رحمه الله. باب الوديعة. الأصل معنى الوديعة في اللغة هي الترك، فكأنك تركت شيئا عند آخر، واصطلاحا دفع مال لمن يحفظه بلا عوض. وقولنا دفع مال أو ما هو في حكم المال من الأمور العينية، وكذلك يدخل فيه ما ليس بمال مثل حفظ الصبيان ونحو ذلك. والوديعة من عقود الارتفاق في هذه الشريعة، ودل عليها الكتاب كقوله سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى، ودلت عليه السنة في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأركان الوديعة ثلاثة: مودع ومودع، يعني مودع عنده، ونفس الوديعة مثل الكتاب، والمودع مؤتمن، فأنت تضع الكتاب هذا عند رجل لأنه أمين. فالأصل أنه لا يضمن ما تلف عنده، لكن بشرط ألا يتعدى ولا يفرط. لذلك قال المصنف رحمه الله: باب الوديعة إذا تلفت من بين ماله ولم يتعدى ولم يفرط لم يضمن. ولم يعرف المصنف رحمه الله الوديعة لشهرتها ومعرفتها بين الناس، وهي التي يسميها الناس أمانة، أعطيته أمانة يحفظها، وهي في حقيقتها الوديعة، ولا يؤخذ على الوديعة مقابل، وإنما هو لابتغاء وجه الله. فإن دفعها إلى الآخر وهو المودع هل يضمن أو لا يضمن؟ قال: إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن. عندنا التعدي، التعدي هو فعل ما لا يجوز، مثل لو أن شخصا أودع عندك سيارته فأتلفت سيارته، زجاج كسرته وما في داخلها أتلفته من الراديو ونحو ذلك، هذا تعدي فتضمن. ولم يفرط وهو التفريط، ترك ما يجب عليك، مثل لو أن شخصا أعطاك كتابا لتحفظه فأنت أهملته ووضعته عند أطفال فمزقوه، هذا تفريط. والتفريط هو الذي يسمى عند بعض الناس الإهمال، يعني لم يحافظ على الوديعة. فإذا حصل تعد أو تفريط من المودع يضمن، وإذا لم يحصل منه تعد ولا تفريط لا يضمن لأنه مؤتمن. وقول المصنف إذا تلفت من بين ماله، مثل لو أن شخصا وضع عنده لآخر كتابا ووضع كتابه في المكتبة ثم أتى سارق فسرق هذا الكتاب من بين كتبه، إذا لم يتعد ولم يفرط لا يضمن. فإذا كان لوحده من باب أولى، لأنه إذا كان من بين أملاكه قد يتطرق الشك لماذا لم تسرق أو تتلف سوى هذه الوديعة. ذلك قال المصنف حتى ولو كانت من بين كتب يتطرق الشك وهو لم يتعد ولم يفرط لا يضمن. ومثال الذي لا يضمن مثل أن شخصا أعطاك قلما فوضعته في غرفتك ثم أتى سارق فسرق ما في الغرفة ومن ضمنها القلم، فهل يضمن المودع؟ لا، ما يضمن لأنه لم يفرط في ذلك. وكذلك لو أن شخصا قال له خذ هذا الجوال احفظه فحفظه في غرفته ثم احترقت الغرفة بغير فعله، هنا لم يفرط يعني لم يهمل، لا يضمن هذا الجوال. وكذلك جهاز الحاسب وغير ذلك. ثم بعد ذلك ذكر ماذا يترتب على المودع، قال ويلزمه يعني ويلزم المودع أن يحفظها في حرز مثله، يعني يلزم المودع أن يحفظ الوديعة في حرز مثله، يعني في حرز الوديعة في مثل ما تحفظ به. فحرز السيارات يختلف عن حرز النقود، ويختلف عن حرز الأطعمة، ويختلف عن حرز اللحوم وهكذا، ويختلف أيضا من ناحية الزمان ومن ناحية المكان ومن ناحية أمن البلدان. فقد يحفظ ما هو داخل سور المنزل في مكان، وقد لا يحفظ في مكان آخر، يعتبر هذا تفريط على حسب الأمن وضعف الأمن في تلك البلدة. لذلك قال في حرز مثله، فمثلا لو وضع بعض الأطعمة في خارج في مكان غير بارد من اللحوم ففسدت نقول هنا فرط. في الأمكنة الباردة جدا لو وضعها في الخارج ولم تفسد لكن أتها أمر آخر لم يفرط وهكذا. فإن طلب صاحبها يعني صاحب الوديعة حرزها، يعني طلب أن تحفظ، طلب منه أن تحرز في مكان فأحرزها فيما هو دون ذلك الحرز ضمن، مثل لو أعطاها الجوال وقال احفظه في غرفتك وأغلق عليها باب الغرفة، فأتى وضعها خارج المنزل ثم أتى شخص وسرقها، هنا يضمن. قال فإن عينه صاحبها، فإن عين صاحب الوديعة مكان الحرز فأحرزها فيما هو دون ذلك الحرز في أقل منه فيما هو دون ذلك الحرز ضمن. قال وبمثله أو أحرز فلا، يعني إذا أحرزها في حرز مثلها، مثل أعطاه القلم فوضعه في المكتب مغلقا عليه، هذا حرز العادة. أو أحرز يعني أشد حرزا وحفظا، مثل أعطاه القلم قال احفظه فوضعه في خزنة حديدية وأغلق عليه، هذا أحرز منه فلا يضمن لأنه اجتهد في حفظ هذه الوديعة. أما إذا عين له قال احفظها في هذا المكان، احفظ القلم في الصندوق الحديدي وأغلق عليه ثم وضعها على درج غرفته فتلفت يضمن. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.